بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وذكرنا هذه المقولة السفيهة من اليهود في كلامهم على ربهم سبحانه وتعالى، وكما بينا ماذا ننتظر من قوم أساءوا في الأدب مع الله تبارك وتعالى، وأساءوا الأدب أيضا مع أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين أرسلهم الله عز وجل لهدايتهم، فاعتدوا عليهم بالسب وبالقتل، وكذلك أيضا كما بينا نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق إليه، ما لا يليق به سبحانه وتعالى، والله عز وجل منزه عن العيب وعن النقص وعن الآفة. وقلنا أن قول هؤلاء كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى بناء على فهمهم السقيم لكلام ربهم سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقالوا من سفاهتهم أنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الربا، ولكن أنه يريد أن يعامل العباد بالربا. نقول هذا من سوء فهمهم ومن ثقافة قولهم. وكذلك كما بينا ماذا ننتظر من قوم أساءوا في الأدب مع خالقهم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى أيضا استكمالا لهذه الآية: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. نقول أيضا يخبر ربنا سبحانه وتعالى عن أحوال هؤلاء وعن افتراءات هؤلاء، وكما ذكرنا قبل ذلك أن المبتدع لا ترد عليه هذه البدعة إلا من خلال ما يتكلم به. يبقى نقول أن المبتدع ترد عليه من خلال ما يتكلم به، كما بيّن لنا هنا ربنا سبحانه وتعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا، أي أوصى إلينا، ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. يعني ذي كأنها علامة على صدق هذا الرسول، وبالتالي قالوا أن الله تعالى أوصانا بذلك، وكأنهم يتبعون تلك النصوص التي أنزلت على رسولهم، وبالتالي قالوا إن الله أوصانا بذلك ألا نؤمن للرسول، لا نصدق ولا نؤمن لهذا الرسول حتى يأتينا بهذه العلامة الدالة على نبوته وعلى صدقه. قال الله تعالى: قل لهم يا محمد. وكما بينا احنا نتعلم الرد على سفاهة هؤلاء من خلال ما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ومر علينا في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قلنا دي دعوة عارية عن دليل، وأي دعوة عارية عن دليل هي دعوة غير مقبولة، هي دعوة مردودة، فلا بد من إقامة الدليل على صحة ما يتكلم به الإنسان. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إلى غير ذلك، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يبقى نقول ده هذا الكلام كيف نرد على هذه الافتراءات، على ذلك الكذب، كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى. وهنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على هؤلاء حتى نتعلم أن نرد على أهل الباطل من كلامهم. فكلام أهل الباطل يحمل ذلك الباطل. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. إذا إن كانوا يقولون أن الله تعالى أوصى لنا بذلك ألا نؤمن أو نصدق بهذا الرسول وبما جاء به إلا إن أتى لنا بهذه العلامة دل على مبعثه ودل على صدقه وأنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. فالله تعالى يقول قل لهم يا محمد قد جاءكم رسل من قبل البينات وبالذي قلتم اللي انتم طلبتوه ده يعني نقول أن الرسل جاءوا بذلك فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. طب كيف تعتدون عليهم؟ يبقى كان الأولى كما يقولون أن يؤمنون بهؤلاء الرسل ولكن اعتدوا على هؤلاء الرسل وقاموا بقتلهم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. يبقى نقول أنهم إن كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فهذه عادة هؤلاء عادة أهل الباطل دوما. يبقى كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها التسلية يبقى فيها التسلية لما حدث مع الأنبياء السابقين. يبقى ماذا حدث؟ كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى جاءوا بهذا الحق وجاءوا بالأدلة الدالة على إرسال الله سبحانه وتعالى لهم ولكن كيف كانوا يقابلون ذلك بالتكذيب كانوا يقابلون ذلك بالتكذيب. يبقى نقول على ذلك يبقى داء حالهم أنهم يفترون على الله الكذب ومقصدهم في ذلك العناد والتعنت. يبقى لما كانوا يطلبون الآية من الرسول على صدق ما جاء به فعلى ذلك نقول أن الله تعالى أيد كل نبي بمعجزات من جنس ما برع فيه القوم ولكن مع ذلك ما ازدادوا إلا طغيانا وكفرا كان الأولى أن يؤمنوا لأنها آية دل على صدق ذلك الرسول. ودائما كما بينا أن الله تعالى يؤيد الأنبياء بهذه المعجزات الحسية من جنس ما برع فيه القوم كما استمعنا الآيات أن الله تعالى أيد موسى عليه السلام بهذه العصا انقلبت إلى نقول الثعبان وقامت بالتقام هذه الحية التي فعلها الصحراء ونقول لذلك نرى أن الصحراء يعني خروا سجدا لربهم سبحانه وتعالى وآمنوا بالله تبارك وتعالى لأنهم يعلمون أن الآية التي جاء بها موسى هي ليست من باب السحر هم أعلم بهذه المهنة وبالتالي آمنوا وخروا سجدا لله تبارك وتعالى. فنقول ربنا سبحانه وتعالى يبين فيها التسلية للنبي والتسلية أيضا للدعاء لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت تتكلم بذلك الحق وعلى ذلك أنت تقول أن الناس لابد من قبولهم لذلك الحق فلا يقبل ذلك الحق إلا من يسر الله عز وجل له ذلك الهدى. ولكن نقول كيف يردون ذلك الحق؟ نقول هذه سنن كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان بيحتاج إلى القدوة العملية قلنا بالتالي الله تعالى كما يقول الرسول فإن كذبوك وده المتوقع فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. يبقى كلها أدلة وبراهين ساطعة واضحة وجاءوا بذلك الحق من ربهم سبحانه وتعالى وأن الأنبياء دعوا هؤلاء القوم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى نقول حتى يقودون هؤلاء إلى الجنة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى. ولكن أبى ذلك الإنسان إلا كفورا بربه سبحانه وتعالى. ثم بتأتي الآية التي لابد أن يستقر هذا الأمر في داخل النفوس أن الله سبحانه وتعالى كما وهب لنا الحياة فقد قضى سبحانه وتعالى علينا بالموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى هذا قضاء قضاه الله عز وجل على جميع الخلق. فإن استقر هذا المعنى في النفوس وصحت العقيدة في الأجل يبقى كان الإقدام على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ولا يخاف الإنسان في الله لومة لائم عند ذلك. نقول إيه السبب في التقاعس عن الجهاد في سبيل الله؟ مخافة الموت يعني مخافة الموت. فعلى ذلك لما نعلم ويستقر في النفوس أن الله تعالى كما بيّن كل نفس ذائقة الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجع. إنك ميت وإنهم ميتون. يبقى ده قضاء الرب سبحانه وتعالى. ونقول لابد أن ينزل هذا الأمر داخل القلوب. قلنا لأن إقدام الإنسان في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى أو في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل حماية هذا الدين والذب عن دين الرب سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين، نقول دايما التراجع كنتيجة خوف الإنسان على نفسه من الموت، حب الإنسان للدنيا، حب الإنسان للدنيا. ولذلك الله عز وجل بيّن أنها حقيقة لابد أن تستقر في النفوس. لو استقرت في النفوس وصحت العقيدة في الأجل كان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وكان الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تخشى لا من تهديد ولا من وعيد. نقول ربنا سبحانه وتعالى كتب على الموت. إذا كما بينا قبل ذلك مات الإنسان على فراشه، مات في ميدان الجهاد، نقول في كل الأحوال هو ميت، في كل الأحوال هو ميت. لكن نقول أعظم الصور التي يموت عليها الإنسان هو أن يموت ويكون حاملا لهم وأمر ذلك الدين. يبقى ده حال الإنسان، نقول أنا ميت ميت، ونقول على ذلك الفرار من الجهاد لن يطيل في عمر الإنسان، والدخول في الجهاد يبقى على ذلك نقول لن يقصر عمر الإنسان، ولكن هي آجال محدودة. وكما أيضا ذكرنا أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجنين لما بيصل إلى 4 أشهر في بطن أمه بربنا سبحانه وتعالى يأمر الملك بنفخ الروح ثم يكتب 4 كلمات منها الأجل، من الأجل. وده كذلك أيضا سبق في الكتابة في اللوح المحفوظ، والله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وسبق ذلك في علم الله سبحانه وتعالى الأزل. كل نفس ذائقة الموت، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن هذه الحياة المطلوب المهام لنا أؤديها في هذه الحياة، يبقى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى إحنا موجودين هذه الفترة الزمنية من الحياة المطلوب فيها أن أجود هذا العمل، أجود هذا العمل وتمم هذا العمل وأخرج هذا العمل في أفضل صورة، في أفضل صورة. نقول هو ده الميدان اللي احنا نسعى إلى تحقيقه أو الميدان اللي احنا نتعامل من خلاله. يبقى أنا الفترة الزمنية القصيرة التي أحياها في الدنيا مطلوب مني مهام، وأدي هذه المهام على خير القيام، على خير القيام. نحن لم نخلق للدنيا ولكن ما خلقنا إلا للآخرة، ومعبر الإنسان للآخرة بيكون عن طريق الدنيا، بيكون عن طريق الدنيا، وبالتالي العمل يبقى من أجل طلب الآخرة. وإن الإنسان لابد أن يكون له نية في كل عمل يؤديه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما كل نفس ذائقة الموت. يبقى انتهى الكلام عن الجهاد، ما نقول سواء بقى بالحجة والبيان وجاهدهم به جهادا كبيرا، يبقى بالقرآن وبالتالي بالحجج والبراهين، ده بالإضافة أيضا للجهاد يبقى عن طريق هذا اللقاء بين الكفار وبين المؤمنين. وقلنا أن صور الجهاد صور عديدة وأن كلها بغية واحدة من الكفار، يعني هم يريدون أن يصلوا إلى دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى وينحرف عن طريق ربي المستقيم. وكما ذكرنا قبل ذلك في سورة البقرة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، بغيتهم دي يبقى دي البغية. وبالتالي قلنا يتفننون في الوسائل التي يحاربون بها المسلمين، يبقى يتفننون، يبقى نقول بإلقاء الشبهات، نقول بإلقاء الشهوات، يبقى بالحرب نقول المادية، أي صورة من الصور يبقى يتفننون في الوسائل التي يحاربون بها الإسلام والمسلمين، يبقى وبغيت هؤلاء أن يصلوا إلى ذلك الأمر. وبالتالي يا ترى لماذا بيتقهقر الإنسان ولماذا يرجع إلى الوراء وإلى الخلف؟ مخافة نقول الموت وبالتالي حبا للحياة. فالله تبارك وتعالى بيّن كما بيّن لنا أن الموت هذا أمر حتمي لابد أن احنا نمر بذلك، ده قضاء قضى به ربنا سبحانه، وجميعا ننتظر أن ينفذ فينا ذلك الحكم. ولذلك قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، يبقى ده نقول أمر يستقر داخل النفس، أنا ميت وأنت ميت، كما أن الله تعالى قال الرسول إنك ميت وإنهم ميتون، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذا الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت، وكما مرت علينا آيات وأما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى دي حقائق مستقرة، يبقى على ذلك نقول لأن طول الأمد بينسل الإنسان ذلك الأمر وتشبث الإنسان بالحياة، لذلك لا تتخذوا ضيعة فترغبوا في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بزيارة القبور، قلنا فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. المطلوب أن أنا أذكر الآخرة دوما، المطلوب أن ده أمر لا ينفك عني، يعني لا ينفك، وإلا إحنا في خضم من أقول الحياة وطول الأمد الإنسان يتعامل مع الدنيا وكأنه يخلد فيها، هيخلد، وبالتالي فلان مات يبقى انفلت من الدنيا، فنقول يصاب الإنسان بذهول، يبقى نقول بينسى الحقائق، دي حقيقة أساسا، فلان مات فسيأتي ذلك الدور عليا، يبقى نقول فلان مات، ما احنا خلقنا لذلك، احنا خلقنا احنا في الدنيا يبقى موهبت لنا الحياة فنحن في انتظار الموت، ففلان مات يبقى ده قضاء، يبقى هذا قضاء الرب سبحانه وتعالى. لكن يصاب الإنسان بذهول، يعني كيف مات، كيف مات، وبالتالي نقول دي حقائق المفترض أنها تكون مستقرة في النفس، إن أتى لفلان الموت الآن فسيأتيني في اللحظة التالية، وإن كان نفذ ذلك الحكم في فلان فأنا أنتظر أيضا تنفيذ ذلك الحكم، فلماذا التعجب، لماذا نزل عن ذلك، عن هذه الحقائق؟ تشبث الإنسان بالدنيا، حب الدنيا والرغبة في الدنيا، رغبتنا في الدنيا رغبة شديدة، وبالتالي إحنا لا نريد أن نتذكر هذه الحقائق، لا نريد، ده نقول هذه حقيقة لابد من التذكرة الدائمة، يعني لابد تذكرة، قلنا الآن دي هتدفع الإنسان أن يقلع عن أي مخالفة، وكذلك تدفع الإنسان إلى مزيد من الطاعة. لا راحة، نقول من طلب الراحة ترك الراحة، راحة المسلم لما يطأ بكلتا قدمي الجنة، دي الراحة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يبقى المسلم يعيش في كد وفي نصب وفي تعب، دي طبيعة الحياة، هذه طبيعة الحياة، ولا راحة أبدا للإنسان إلا لما يطأ بكلتا قدميه الجنة. ولذلك قال الله تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إمتى هنوفي الأجرة؟ هنوفي الأجرة يبقى بالضبط كده زي ما الإنسان بيعمل، نقول في نهاية العمل يأخذ الأجرة، ليس في بداية العمل، يبقى نقول في نهاية العمل يبقى هنعطيه الأجرة مقابل ما أدى من هذه الأعمال. وكذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأعمال التي نقوم بها في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى هيجازي العباد على أعمالهم يوم القيامة، إن خيرا فخير، وإن كان دون ذلك فلا تلومن إلا نفسك. قال الله تعالى إنما توفون أجوركم يوم القيامة، يبقى ده الحال المطلوب، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يبقى الأجرة نقول يبقى عشان نفوز يبقى المطلوب ان احنا نزحزح عن النار ونكون من اهل الجنة، يبقى نأخذ بكل سبب من الاسباب التي يكتب لنا خلال النجاة من النار، ونأخذ بكل سبب من الاسباب ونتهيأ ونتمثل هذه الصفات التي تؤهل الإنسان أن يكون من أهل الجنة. لن نكون من أهل الجنة إلا لما يشتمل الإنسان على الصفات، وأولا لابد أن نزحزح عن النار، يبقى نزحزح زحزحة، يبقى لما فمن زحزح عن النار دي زحزحة، الأمر نقول يعني به صعوبة شديدة، ولذلك نقول أن دعاء الأولياء والأتقياء وقنا عذاب النار، ده دعائهم، ولذلك احنا في سورة البقرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. والآيات أيضا في سورة آل عمران في البداية كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، ذكر الله عز وجل أن من دعاء هؤلاء ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وسيأتي بعد ذلك أيضا في خواتيم هذه الصورة ماذا يقول العقلاء وما هو دعاء العقلاء، ما هو دعاء الأنبياء، الأولياء والأتقياء. يبقى دعاء هؤلاء لما تفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى يقولون ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى نقول ويفعلون الطاعة نقول طلبا للنجاة من النار، ويطعمون الطعام على حب مسكين ويتيم مسيرة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الخوف من النار. ولذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يبقى ليه رؤية النار والعذاب؟ لأن دي أكبر دافع للإنسان لمزيد من العمل الصالح، ويبقى الفرار. يبقى بالضبط كده زي ما نقول سبع مثلا بيلاحق الإنسان، يبقى مزيد من الفرار، يبقى مزيد من الفرار، يبقى بيفر منه. قلنا مخافة الهلكة، وكذلك المطلوب ان احنا نفر من النار. كيفية الفرار من النار؟ يبقى نأخذ بكل سبب من الأسباب التي يكتب للإنسان من خلال النجاة من النار. ويبقى المطلوب ان احنا نبتعد عن المخالفات ونستزيد من فعل الطاعات، نستزيد من فعل الطاعات، ده السبيل المنجي للإنسان من النار. فلذلك كما قال ربنا سبحانه كلا لو تعلمون علما لترون الجحيم. يبقى لا رؤيتي للنار والعذاب والوعيد والتهديد، يبقى على ذلك الله سبحانه وتعالى خوف بذلك العباد ليه؟ يا عبادي فاتقون، عشان احنا نكون من اهل التقوى. يبقى لما ذكر الله عز وجل عذاب اهل النار، وبالتالي ذكر الله عز وجل ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يبقى عشان نخاف من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. وايه المطلوب؟ يبقى بعد الخوف ده يبقى في نتائج، في عمل، وبالتالي احنا مطلوب نفر، يعني نفر من النار، الفرار من النار. فمن زحزح عن النار، فالقضية الأولى اللي بنتبه إليها إزاي فعلا أخذ بكل سبب من الأسباب اللي أنجو من خلال النار وأدخل الجنة، ده الأمر الثاني. وبالتالي نقول لن يدخل أهل الجنة الجنة إلا بعدما يمر على الصراط الذي ضرب على متن جهنم. يعني البعض بيظن كده هو من أهل الطاعة، وبالتالي طريق الجنة ده غير طريق النار. نقول لا، ده طريق الجنة ده لابد يعني من العبور على الجسر، ومنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. يبقى ده لابد احنا فاهمين القضية، كل حيمر على النار، حتى أهل الجنة، حتى أهل الجنة. يبقى نقول حيمرون على النار، يبقى يمرون على الصراط الذي ضرب على متن جهنم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ده الطريق. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة. فالقضية اللي تشغلنا ان احنا ما نكونش اهل النار ولا نكون من وقود النار، وكيف السبيل الى الجنة وكيف النجاة من النار، يبقى بمزيد من الأعمال الصالحة وترك هذه المخالفات. السعي نقول سعي يعني نقول دائم وسعي مستمر بجدية ان احنا يعني يكتب لنا النجاة من النار وان نكون من اهل الجنة. فنقول كل ده هيبقى متوقف على هذا العمل، عمل الإنسان وقبول الرب سبحانه وتعالى لذلك العمل. لذلك ما قالوا إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يبقى هذه الفوزة هو. وبالتالي الإرشاد انتبه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى هي دي الدنيا، يبقى متاعها. ونقول وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى نرجع كده لبداية الصورة، قل كما قال ربنا سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. يبقى هو ده اللي احنا بنسعى إليه، يبقى هو ده السعي. يبقى لا نسعى إلى حطام الدنيا، ده متاع الغرور عما قليل. لو حيزت الدنيا بحذافيرها الإنسان الحياة تركها، يبقى لابد ان هو يعني ينفلت من الدنيا لا محالة مهما حيزت لهذا الإنسان من متاع الدنيا، ده متاع زائل ثاني. ولذلك كان التنبيه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تغترش كده. وبالتالي انتبه إلى ما زينت به الدنيا فخرجت في زينتها وفي زخرفتها، فإياك أن تستدرك من ذلك الجانب. نقول دي مش أساسا مش قضيتي، يعني مش قضية الدنيا، قضيتنا هو أن احنا نطلب النجاة في الآخرة، قضيتنا في نقول أن احنا نسعى أن نكون من أهل الجنة وألا نكون من أهل النار، وده الفوز السعادة. ولا نقول أن الطاعة دي يعني هتنال بها السعادة في الآخرة، بننال بها السعادة في الدنيا قبل الآخرة. يبقى كان الإنسان يعني بيستمتع، عايز يستمتع بالدنيا من أجل تحقيق السعادة، نقول دي السعادة كلها في فعل الطاعات وترك المنكرات، دي السعادة الحقيقية. يعني السعادة هي السعادة، يبقى لو الإنسان كده طلب يعني بيشتهي وجبة معينة من الطعام ظنا أنه بتحقق له السعادة، الإنسان بيسعى أن يكون بيملك سيارة ظنا أنه بتحقق له السعادة، بيملك مثلا شاليه يبقى ظنا أنه بتحقق له السعادة، يبقى دي أنت بتسعى وراء السعادة، تسعى وراء السعادة. طب نقول أن الخالق الخلاق العليم سبحانه وتعالى قال لنا أن السعادة فين نصل إليها إزاي. يبقى لو إنسان كده وصف لك السعادة، أنت عايز تبقى سعيد افعل كذا وكذا، بنصدق ذلك الكلام، نصدق هذا الكلام. وبالتالي على ذلك يعني نقول أن الخلاق العليم سبحانه وتعالى قال لنا السعادة إزاي نصل إليها، نصل إليها إزاي، مش هنصل إليها في الآخرة فحسب، ده أنا بصل إليها في الدنيا قبل الآخرة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، يبقى دول نقول حققوا السعادة في الدنيا، وبالتالي نقول هذه سعادة موصولة بالآخرة. السعادة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لها مقومات، لها مقومات، هذه الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، نقول دي مقومات السعادة لا غير، كما بيّن لنا ربنا سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال فلنحيينه حياة طيبة. يبقى نقول القضية منتهية عندنا، يبقى دي طريق السعادة، ونقول السعادة لا تنقطع. قلنا لو كان إنسان شهوته هيحقق للسعادة يعني شهوة الطعام، فنقول الطعام بيفنى، يعني بيفنى، لو سعادته في ملبس معين حيبلى كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دي سعادة نقول يعني ينام ويستيقظ بها الإنسان، بس السعادة اللي هي ناشئة من الطاعات يبقى سعادة نقول ينام بها الإنسان ويستيقظ بها الإنسان. وكل ما ازداد طاعة الإنسان لربه كلما رقى في هذه السعادة، يبقى إحساس السعادة بيزداد، ده بالإضافة إلى السعادة الأخروية. فما نظنش أبدا أن الإنسان اللي هو بيطيع الرب سبحانه وتعالى يبقى ده نقول حرم نفسه من السعادة، نقول لا والله هو ليس بمحروم، ده المحروم اللي هو أساسا ظن أنه من السعداء هو من الأشقياء. فالعبرة بالخواتيم، العبرة دائما بالخواتيم، يبقى ده طريق تحقيق السعادة في الآخرة وهو طريق تحقيق السعادة في الدنيا كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبالتالي بيأتي الكلام في خواتيم هذه الصورة عن قضية الموت، قلنا لأن أساسا الصورة كلها بتتكلم عن هذه المعركة القائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، معركة نقول لا إله إلا الله، ونقول دي معركة قائمة، وأن أهل الباطل يتفننون في الحيل والوسائل التي من خلالها يصلون إلى بغيتهم وإلى مقصدهم، ألا هو دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى وعن طريق ربي المستقيم. فنقول لماذا التقاعس، لماذا التراجع، يبقى خوفا على الحياة، فالله تعالى قضى علينا بالموت، يبقى قضى علينا بالموت، وإن فر من ذلك الميدان يبقى نقول لا يفر من الموت أبدا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قضية منتهية، يبقى فإنه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل أن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، إلا قليلا. يبقى ننتبه أدي الدنيا وأدي الحياة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. قلنا لو استقرت المعاني دي في النفوس يبقى هيقدم الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، نقول يترك المخالفات كذلك يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، سواء بقى نقول بالحجة والبيان أو كان في ملاقات الكفار. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى طبيعة أيضا الحياة، لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يبقى لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم، يبقى ده استقرار المعاني، استقرار الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان، دي حقيقة الدنيا. إن مرت بعض اللحظات على الإنسان وهو في عافية فليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل، ولكن نقول إحنا حنبتلى في أموالنا في أنفسنا، وكما ذكرنا قبل ذلك في سورة البقرة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إيه المطلوب؟ إزاي يتعامل مع الابتلاء؟ وبشر الصابرين كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه يبلي العباد بالخير والشر، ونقول بعد ذلك رجوع الإنسان إلى ربه لكي يجازى على أعماله. وما جعلنا البشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبدي ابتلاءات، إحنا في محن وابتلاءات، الدنيا دي طبيعة الدنيا، يعني دي طبيعة الدنيا كأنها لجنة امتحانات، لجنة امتحانات. فإن مرت لحظة نقول والإنسان فيها في عافية فليس هذا هو الأصل، دي الدنيا نقول هي دار ابتلاء، دار اختبار، دار امتحان، وبالتالي حنوفى جزاء هذه الأعمال عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فيبقى أيضا من هذا الختام يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أننا حنكون في محن دائمة، في محن دائمة. وكذلك أيضا نقول أهل الحق يبقى ما كان لهم أن يتركوا نصرة هذا الحق ويخذلون ذلك الحق. وكذلك طبيعة الحال في التعامل مع أهل الباطل، ما يبتغون من المسلم، لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا. يبقى ده الأصل، يبقى نقول أذى سواء كان باللسان أو كان بالفعال بأي صورة من الصور، وإن تصبروا وتتقوا. حنلاقي نقابل الأمر ده إزاي؟ بالصورة، إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يبقى كيف نقابل المحن والابتلاءات؟ نقول بالصبر والتقوى، استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا كما قال موسى عليه السلام لقومه. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لما في الكلام عن صفات العقلاء، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الصبر ده يكون لله سبحانه وتعالى، هذا الصبر يكون لله تبارك، أن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يبقى ده الحال، يبقى احنا حنبتلى، حنبتلى نقول في المال، في النفس، في الولد، بأي صورة، في نقول في العيش، في الأمن والأمان، كل ده حيبقى ابتلاءات، هذه ابتلاءات. ولكن كيف نقابل الابتلاءات؟ يبقى بالصبر والتقوى. حنبتلى نقول عن طريق ذلك الإذاء الذي بيصل إلينا من أهل الباطل، سواء بقى الذين يتمثلون في أهل الكتاب أو في المشركين بصفة عامة، فعلى ذلك أذى كثير كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي مش فترات كده حتمر، لا، ولكن كما قال الله عز وجل ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا. يبقى نقول أذى كثيرا، يبقى ده نقول ده الأصل، أذى والأصل. قلنا لأن يعني دائما نتذكر الدنيا دي ميدان معركة، معركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، لا ينقضي هذه المعركة إلا بانقضاء الدنيا، لا تنقضي إلا بانقضاء الدنيا. وإيه المطلوب من المسلم؟ يبقى أن المسلم يتحمل مسؤولية ذلك الدين، وأن المسلم لابد أن يرفع رأي ذلك الدين، والمطلوب المسلم أن يقوم بنصر ذلك الدين والذب عن دين رب سبحانه وتعالى. فإياك أن تنشغل بالدنيا عن نصر ذلك الدين. يبقى نقول وإلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى هذه الدنيا لو انشغلت بالدنيا عن طلب الآخرة فحاله نقول حال اللي هو أساسا إيه؟ بيقوم بإمساك الماء، يبقى ده سراب، يبقى ده سراب، فكذلك أيضا خلي بالك إحنا لم نخلق للدنيا، ولكن خلقنا لكي نعبر من الدنيا إلى الآخرة، وبالتالي يبقى الدنيا هي الدار التي لابد أن ندخر من خلالها حتى نوفى هذه الأجور والأعمال وجزاء الأعمال عند الله تبارك وتعالى. فلا تنشغل بذلك العرض، يبقى ما نشغلش أبدا بهذا العرض، يبقى نقول أن الدنيا متاع الغرور، يبقى إياك أن تغتر أو تظن أنك قد ملكت هذه الدنيا. نقول لو حيزت لك الدنيا بحذافيرها انتبه، فهذا هو استدراك، بيستدرك الإنسان من ذلك. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى الإنسان اللي حيتلقى في الكتاب بشماله فماذا يقول هذا الإنسان؟ يبقى هلك عني مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ما هو ده اللي كان ينشغل به، هي دي الدنيا أساسا، يعني هي دي الدنيا بيسعى فيها الإنسان، إن أقول إلى احتلال المركز مثلا المرموق، بيحب الترأس والتربع، بيسعى إلى المال، وبالتالي لما يفيق على الحقيقة ده هي ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أحسبونا أنما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ده مش ما نقول القضية، يعني نقول مغلوطة عنده، مغلوطة، فبيظن ده ظنه، هذا هو ظنه. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى بيوسع عليه في الدنيا فبيظن ان ده رضا من الرب سبحانه وتعالى، ده استدراك بيستدرك به الإنسان. نقول يكفي يعني انشغال الإنسان بالمال، انشغال الإنسان بالمال، قلنا حتى لو تكسب الإنسان للمال من سبيل حلال مشروع بينشغل بالمال، عنده مال، عنده مال زائد بينشغل، لابد أنه يأخذ حيز من تفكير هذا الإنسان، حيز. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمدا كفافا، يعني نقول يعني يبقى مش أقل من المطلوب عشان ما انشغلش بتحصيله، ولا أزيد من المطلوب حتى انشغل باستثماري، في كل حالة بانشغاله، فهو يدوبك يبقى أنا حاجاتي بيتوفى فخلاص ما بنشغلش، لو أدنى من المال اللي بيجيلي أدنى من الحاجات المطلوبة، وبالتالي حس عن أنا أعمل أو حس عن أنا يعني بعض الوقت أصرف إلى ذلك الأمر، أو أنه هو هيكون مال زائد، وبالتالي الإنسان لازم يفكر المال ده هيستثمره إزاي، يعني كيف يستثمر الناس المال. إحنا ساعات كده بننظر إن نقول مثلا يعني أصحاب مهنة أو صنعة يعني نقول أصبح لي أكثر من فرع، فإحنا بنعد ذلك نجاح، ده فشل، هذا فشل، نقول لم يفهم الدنيا، الدنيا دي إحنا بنقتات منها فقط، لكن نقول الوقت ده يصرف الله سبحانه وتعالى، يصرف الله، فإحنا بنعتبر كده سلسلة مثلا كده، يبقى دي سلسلة من النجاحات، سلسلة من النجاح، نجاح فين؟ يعني عما قريب نقول يزول الأمر، يزول، نقول هذه اليافطة بترفع ثم توضع أخرى، نقول ده حال الإنسان. أنا لي ذكرى وأنا عايش في الدنيا، أنا عايش كده في الدنيا فلينا ذكرى، ليه اسم، نقول ليه سمعة، يعني هذا محل له سمعة أو ما له سمعة، وبعد ذلك احنا نعتبر بما حدث لمن سبق، فدي بنعتبر احنا سلسلة من النجاحات، يعني ده نجاح تلو نجاح، وبالتالي الفروع بتكتر، فإحنا بنعتبر ده نجاح، هذا نقول فشل، ده نقول غفل عن المهمة الأساسية، غفل لماذا خلقنا ربنا سبحانه وتعالى. إحنا في الدنيا بنقتات، يعني إحنا بنحتاج للاقتياد دوت، نقول لأن ده سبيل السفر، نحتاج إلى زاد، ولذلك يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ده الزاد الحقيقي اللي احنا لازم يعني لا ينفك عننا، ولابد ان احنا ننتبه الى ذلك. فاحنا بنعتبر ده النجاح في الدنيا ده نجاح، نقول ابدا، ده النجاح في طلب ما عند الله تبارك وتعالى، وده النجاح. اما الدنيا فاحنا بنقتات فيها، يعني اي واحد صاحب مهنة هو بيقتات من خلال المهنة، نقول سواء كان بيعمل طبيبا مهندسا اي صورة من الصور، كل ده من اجل الاقتياد، يعني ده اقتياد. لكن نقول يعني هذا طبيب عند الموت لا يسمى، مش هنقول نصلي على الطبيب، طب نصلي على المهندس، ولا نصلي على الملك، نصلي على ذلك الرجل وخلاص نزعت منه، يبقى دي رتب كده بتنزع، هي رتب احنا نتعامل بها في الدنيا، لكن في الحقيقة بتنزع، انظر الى حالي عند الموت، يبقى تنزع هذه الرتب، يبقى نقول ده كان ملك هذه البلدان، ولكن لما مات قلنا صلوا على الرجل، صلوا على الرجل، يبقى خلاص نزعت منه الألقاب. بس القابل نقول دي بتبقى ساعات بيستدرج الإنسان من ذلك الجانب، وكما بينا بيظن دي نوع من أنواع النجاح، يعني ناجح في الدنيا، ناجح في الدنيا. نقول على ذلك انتبه، يبقى الوقت ده لابد أن يعمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويعمر بما نستجلب من خلاله السعادة في الآخرة، كما نستجلب به السعادة في الدنيا، ونقول لا سعادة إلا من خلال يعني الحصول على هذه المقومات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى من إيمان وعمل صالح. فلذلك نقول يبقى دي حقائق، يبقى بتقرها الصورة، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، يبقى خلاص دي هذه الدنيا وحنبتلى، وده الأصل، يبقى الامتحان اختبار. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا، طبيعة المعركة بيننا وبين أهل الباطل، وإيه المطلوب بقى؟ إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم بعد ذلك حتأتي الآيات لكي تتكلم عن حقائق، خاصة بتتكلم عن حقيقة الإيمان، فتبدأ الآيات بقول الله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. اكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.